السلام عليكم، مرحبا بكم في جولتنا الإخبارية ليوم الخميس الموافق 25 من شهر ربيع الثاني لعام 37,400,000. نبدأها بالأخبار المحلية. الشورى يدرس بدل غلاء المعيشة 5% للمتقاعدين. وزارة العدل توقف الابتعاث وتقرر ترشيد الإنفاق. مدير الأمن العام ننسق مع الشؤون الإسلامية لحماية المساجد. 19% من مضبوطات الجمارك عسكرية. الغذاء والدواء، وضعنا أنظمة صارمة لمنع التجارة غير المشروعة بالمنتجات الطبية. وكيل وزارة الصحة: فيروس زيكا غير قاتل. تقويم التعليم: 20,000 تربوي شاركوا في صوغ معايير رخصة المعلم. 70% من مستحقي الدعم السكني في المملكة دخلهم الشهري أقل من 12,000. إلزامية تسجيل فواتير الكهرباء باسم المستأجرين في يوليو. تشارك هيئة الأمر بالمعروف في الجنادرية 30 بعدد 220 موظفا. المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف: من لا يحمل بطاقة رسمية لا يمثل الرئاسة. الفرد في السعودية يستهلك 90 كيلو من الخضروات سنويا، الأقل عالميا. 39 مليار ريال استثمارات زراعية لسعوديين في أوكرانيا. رئيس المقاولين: لا حاجة لتوطين نجارين وحدادين وسباكين. استهلاك النفط في 2015 927 مليون برميل محليا و 2.69 مليار برميل صادرات النفط الخام. النفط يقفز 8% ويصل إلى 35 دولارا للبرميل. شركات نفط بريطانية تخطط لنقل استثماراتها للسعودية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج. الإبل السائبة تفتك بسالك طريق الشمال الدولي. الأخبار العالمية: عسيري 375 مدنيا بين قتيل وجريح في جنوب المملكة جراء قصف من اليمن، 63 منهم أطفال. تسجيل مسرب يكشف تسهيل صالح انقلاب الحوثيين. الجيش اليمني يستعيد مرتفعات استراتيجية في شرق صنعاء. أوباما من مسجد لأول مرة: استهداف الإسلام استهداف للأديان، والمسلمون ساهموا ببناء أمريكا. حجاب يقول: لن نعود لجنيف دون تحقيق مطالب الشعب، وروسيا وإيران تتبعان سياسة الأرض المحروقة. مقتل 4 من الحرس الثوري بسوريا يرفع القتل الإيرانيين لأكثر من 140 منذ بدء الغارات الروسية. مقتل 4 ضباط روس كبار في ريف اللاذقية. الاتحاد الأوروبي يقر مساعدة قيمتها 3 مليار يورو للاجئين السوريين في تركيا. كيري: النظام السوري يهدف لحل عسكري للأزمة السورية وليس سياسي. بارزاني يفجر جدلا بدعوته إلى استفتاء على استقلال كردستان. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون يمنع تبذير الطعام وإلقاءه مع الأزبال. إنهاء العمل باتفاقية شنغن قد يكلف فرنسا 10 مليارات يورو سنوياً. كانت هذه جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.